انا هنا مساله جدليه يمكن بقى لها نصف قرن. كانوا يدرسون التفسير، وبعدين جت قصه لوط، فانا قلت للشيخ موسى رحمه الله عليه، انا مانيش عارف انتوا بتنسبوا الرذيله الجنسيه الى لوط ليه؟ يقول لك فلان لوطي، تنسبوه الى لوط؟ ده لوط جاي يحاربها، لوط جاي تقوم تجيبوها تجيبوا المساله له ولوطي. قال مالها نقول ايه؟ قلت له يا اخي اللغه العربيه واسعه الاشتقاق، لما جم ينسبوا لعبد الاشهل قالوا اشهليش، جم ينسبوا لعبد العزيز خدوا كلمه حرف من هنا وحرف من هنا يقولوا عبد زي، مش كده؟ جم يجيبوا النسب لبخت نصر قالوا بختي، وهنا عايزين ننسب مش للوط ننسب لقوم لوط، يبقى قومي، بس قومي دي هتختلف كتير، عايزين لوط دي. قال لي امال تقولوا ايه؟ قلت له زي ما كنتوا انتوا بتقولوا لما طلعت دار العلوم تنسبوا لها تقولوا ايه؟ كان الاصول يقول درعمي ولا علومي، فخدوا حرف من هنا وحرف من هنا وقالوا ايه؟ درعمي، واحنا شحطناها منه. لما جيت احسن عشان نكرمه انا قلت له لك في العلم مبدا طحسني، لان فيه كتير اسمهم طه وفيه كتير اسمه حسين، فانا خدت ايه؟ كلمه من ده وكلمه من طحسني، يبقى منسوب لمين؟ كان الاصول بقى ما تجيبش الكلمه وتلزقوها اللوط، الخسيسه دي ما تلزقهاش اللوط، تقولوا ايه؟ تجيبوها ايه؟ قلت له احنا دي مش قو، ناخد القاف المفتوحه والواو الساكنه من قو، وناخد في الاخر الطه والياه قوطيش، ونبعد عن لوط الحكايه بتاعت نسبه الخسيسه دي له. نعم.